إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. وقد ذكرنا في الدرس السابق، وكان هو الدرس السابع، أن الموضوع الذي تناولناه بشرح كان في المكي والمدني، وبقيت بقية من هذا الموضوع نتناوله إن شاء الله بالمدارسة، ثم ندخل بإذن الله عز وجل في موضوع جديد. فالخلاصة، يعني نلخص حتى نذكر ونتذكر جيدا، أن المكي والمدني بينهما فرق، وهو أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل بمكة أو بغيرها، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغيرها. وهذا هو الراجح والمشهور، وهذا القول لا يستدرك عليه، الأقوال الأخرى يستدرك عليها ويعترض عليها باعتراضات، أما هذا القول فلا يمكن الاستدراك عليه. ويبقى فقط تفصيل صغير، وهو ما حكم ما نزل عند الهجرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل هاجر من مكة إلى المدينة، ففي سفره ماذا يسمى هذا؟ فنقول هنا قد ذكر العلماء أن هذا يلحق بالقرآن المكي، قال السيوطي في الإتقان ونقل عن عثمان الدارمي رحمه الله، قال: أخرج عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام، قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. قال السيوطي: وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا. فهذا عموما الفرق بين المكي والمدني. الخلاصة: المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. أما عدد السور المكية والمدنية فقد وجد الخلاف في بعض الصور، ولكن نحن دورنا كطلاب علم أن نلخص الأمر، ثم بعد ذلك من تأهل وصار متمكنا من علم الحديث ومن علوم أخرى استطاع أن يرجح فليفعل، لكن هنا نحن نذكر أقوال العلماء ونلخصها فقط. فذكرنا إجمالا أن عدد السور المدنية 20 سورة، وهذه السور اتفق عليها العلماء، اتفقوا على أنها مدنية. والمكية 82 سورة متفق عليها، والباقي ماذا بقي؟ بقي 12 سورة، هذه مما اختلف فيها وتنوزع فيها، والحقيقة أن بعضها الخلاف فيها ضعيف، كما ذكرنا في الدرس الفارض في مسألة الفاتحة، وقلنا أن الراجحة أنها مكية، ويوجد احتمال لقول آخر، وهي أنها يمكن أن تكون نزلت مرتين تشريفا لها وتكريما ورفعة لها. وكذلك الرعد والرحمن، الأصح أنهما مكيتان، وكذلك الراجح مثلا أن الصف، سورة الصف والجمعة مدنية. والحقيقة قلنا أنه من الأحسن ومن الأفضل أن يرجع إلى ما قاله السيوطي، حيث أنه قد ذكر فصلا في هذا وذكر ما اختلف فيه فيرجع إليه في الإتقان. وذكرنا أيضا أن الطريق إلى معرفة المكي والمدني يختلف وينقسم إلى قسمين، فقلنا أن يوجد طريق يسمى النقل السماعي، وهو ما جاء وما صح عن الصحابة الذين عاينوا التنزيل وشاهدوه وعاشوا في تلك الفترة العظيمة في فترة الوحي، أو كذلك يقبل ما قاله التابعون الذين سمعوا هذا عن الصحابة. والطريقة الثانية التي ذكرناها، ذكرنا الطريقة القياسية الاجتهادية، وهي الطريق أو الطريقة التي تعتمد على الاجتهاد وعلى الاستنباط، وتقوم على معرفة خصائص السور. فذكرنا أن مثلا السور المكية يعني يوجد فيها قصص الأنبياء وفيها عبارات قوية رادعة كالقارعة والطامة والصاخة، وقلنا أن كل سورة فيها كلا فهي مكية، وكل ما كان مناسبا للعهد المكي من الحديث عن الشرك وعن التوحيد ومناقشة ومجادلة أهل الشرك وأهل قريش الذين كانوا في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فكان القرآن يستعمل الألفاظ القوية الرادعة التي لا يستطيع أمثال هؤلاء أن يأتوا ولو بآية منها. والسور، أما السور المدنية فهي لها طريقة أخرى ولها أسلوب آخر، فمن ذلك الأحكام الشرعية التكليفية كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، وإن كان أكثرها إجمالي، والفرائض ذكرت بالتفصيل والأطعمة والأشربة وإلى آخره، هذا كله ورد بالتفصيل. ومن ذلك الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وكذلك مخاطبة أهل الكتاب وذكر المنافقين، هذا كله وجد في المدينة. إذن الخلاصة أن من ضوابط السور المكية من جهة اللفظ أن كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من المصحف. وقد ذكر العلماء أنها ذكرت 33 مرة في 15 سورة، في 15 سورة نعم. قالوا كذلك كل سورة فيها سجدة أو بدأت بقسم فهي مكية، والفجر وليال عشر، لا أقسم بهذا البلد، والعصر، كل سورة فيها قسم تبدأ بقسم، والشمس وضحاها والليل إذا يخشى والضحى والعاديات ضبحا إلى آخره، كل سورة تبدأ بقسم فهي مكية، وكل سورة فيها سجدة فهي مكية، وكل سورة تبدأ بأحرف التهجي وهي الحروف المقطعة هذه فهي مكية، واستثني من ذلك البقرة وآل عمران لأنهما مدنيتان بالإجماع، أما الباقي فهو كله مكي وفي الرعد خلاف. وكذلك من العلامات من جهة اللفظ، من علامات المكية، أن كل سورة تبدأ بالحمد فهي مكية، مثل الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر. وأيضا كل سورة فيها قصص الأنبياء وفيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة. هذا من جهة اللفظ عموما. أما من جهة الأسلوب والمميزات التي استنبطها العلماء وذكروها بالاستقراء والتتبع، قالوا أن من علامات السور المكية الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن ذلك أيضا إثبات الرسالات والبعث والنشور والجزاء وذكر القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، وكذلك مجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، لأنهم لا يؤمنون إلا بذلك. وهذا يعني يستفاد من أن عند مناظرة الملاحدة ومناظرة أهل الشبهات العقلية فإنهم تقام عليهم الحجة بالبراهين العقلية، فهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة. فيأتي بعض الناس الطيبون، بعض الناس الطيبين، يأتي بعض الناس ويعني يستدلون بالقرآن، والرجل لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، ويقول لو قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أنت خذ المعاني من القرآن والسنة واستعملها عند المناظرة، وهذه طريقة القرآن، حيث كان يجادلهم بالعقل بالبراهين العقلية لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، فكان يقيم عليهم الحجة بذلك. ووضع كذلك من علامات الصور المكية أيضا وضع الأسس العامة للتشريع، يعني أصول الشريعة، وكذلك الأخلاق والحديث عن الأخلاق، وكذلك في فضح جرائم المشركين من سفك دماء ومن كذب وغش وأكل أموال اليتامى ظلما، وكذلك دفن البنات وأد البنات، وكذلك الكبر، وكل ما كانوا يعني يتخلقون به من الأخلاق السيئة. ومن علامات الأسلوب كذلك في السور المكية قصص الأنبياء والأمم السابقة، وهذا كله فيه فائدة، أن هذا فيه زجر لغيرهم حتى يعتبروا بمصير من كذب الرسل، حيث أن خاتمتهم كانت خاتمة سوء، وكل يعني قد شهد عذابا من نوع من أنواع العذاب، ودمر تدميرا بعد أن كذب وحارب الرسل. فهذا فيه تنبيه لغيرهم من المكذبين، وفيه أيضا تسلية لنبي الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حتى يصبر وحتى يطمئن أن النصر قادم لا محالة. وفيه تسلية للمؤمنين أيضا بأن الباطل ولو طال سيأتي يوم ينتهي، وتكون العاقبة للمتقين. فلذلك كان يأمر الله عز وجل يأمر نبيه بالصبر وبالعبادة وبالابتعاد عن مواطن الجدال ومواطن المعاصي، وأن يعبد الله عز وجل وأن يتقرب إليه ويصبر على أذاهم. وكذلك من سمات ومن مميزات السور المكية قصر الفواصل، يعني تجد الآيات قصيرة وفيها ألفاظ قوية وعبارات موجزة تصخ الآذان، ولو سمعها الإنسان حتى لو لم يفهم بعض الكلمات فإنه يجد أنها قوية وأنها لها قرع ولها وطأة على السمع، وكذلك فيها يعني تأثير على القلوب. ولذلك كان فيها قسم كثير، وهذا يعني كان في قصار المفصل أيضا، لذلك كانت هذه الطرق تؤثر كثيرا على العرب، عندما لأن العرب يعني العرب عندهم القسم يعظمونه، يعظمون القسم، لذلك استعمله الله عز وجل في كتابه كثيرا. أما السور، هذا عموما على عجالة مميزات السور المكية، حتى لو قرأ طالب القرآن ومر على السور المكية يستشعر، ولو لم يدري، لكنه إذا قرأ فقط سيعرف، وسيضع نفسه وعقله في ذلك الإطار، وهذا يعين كثيرا على تفسير القرآن، لأنك لو وضعت نفسك في ذلك الإطار، في إطار العهد المكي، حيث تضع في ذهنك أن المسلمين كانوا قلة وكانوا مستضعفين، وكان المشركون هم الأقوى وهم أهل السلطة، وكان الموضوع هو في العبادة وفي التوحيد وفي الإيمان باليوم الآخر وبالبعث والنشور وبالأخلاق، كان هذا هو الموضوع. فإذا بذلك كانت الألفاظ قوية، وكان فيه تهديد، وكان فيه أيضا دعوة وترغيب من جهة أخرى، وكانت فيه براهين عقلية في أن تلك الأصنام وتلك المعبودات لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تملك شيئا، فكان القرآن يخاطب عقولهم ويضرب لهم الأمثلة حتى يعتبروا، لأنهم كانوا أهل اللغة ويفهمون هذا الكلام. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فقط أبوا ذلك. لماذا أبوا؟ لأنهم عرفوا معناها، وعرفوا أن كلمة لا إله إلا الله أنها من يلزم أنه يلزمهم ترك عبادة الأصنام وعبادة ما وجدوا عليه آباءهم. لذلك تعجبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لذلك أبوا، لو كانت كلمة يسيرة لقالوها وانتهى الأمر وعصموا دماءهم، لكن أبوا ذلك لأنهم يعرفون معناها. وللأسف كثير من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لو سألت أحدهم لقال لك معناه أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فيقال لهم هذا هو عينه الذي كان المشركون يعرفونه، فيقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإذا قرأت القرآن وعرفت أن هذا الخطاب والتوحيد وإقامة الحجة والبراهين بالبراهين العقلية، كانت هذه مع أناس كانوا في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية، لذلك كان يقيم عليهم الحجة بهذه الآيات القصار وبقوة الألفاظ وبالقسم وبالسجود وبكثير من مما تقدم مما ذكرناه. أما السور المدنية فقد تغير الإطار وتغير الحال، فجاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة هي كانت الأصل والأساس في تكوين الدولة الإسلامية، وهيئ الله لها أناسا وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث أنهم هيئوا الطريق واستقبلوا إخوانهم من المهاجرين وحموهم واقتسموا معهم أموالهم، ويعني كانوا خير إخوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم بين المهاجرين والأنصار، وبني المسجد إلى آخره، القصة معروفة لديكم جميعا إن شاء الله. ولكن كان الحال متغير بعيد جدا عما كان في مكة، فوجد أناس آخرون كالمنافقين وكاليهود والنصارى، فتغير الحال وتغير الخطاب القرآني. فمن ذلك عندما ذكر العلماء بالاستقراء والتتبع أيضا، قالوا أن هناك ضوابط ومميزات، يعني هي تقابل تقريبا ما ذكر في المكي، يعني هي تقريبا ليست العكس، لكن تقريبا هي يعني ما لا يوجد في مكة وجد في المدينة. فمن ذلك أنهم قالوا من الضوابط ومن المميزات أن كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، وأفضل مثال لهذا سورة النور، وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية إلا العنكبوت، العنكبوت مكية ذكر فيها النفاق، وبعض العلماء قالوا هذه الآيات التي ذكر فيها المنافقون هي مدنية، وباقي السورة سورة مكية، والله أعلم. وكذلك كل سورة ذكر فيها مجادلة أهل الكتاب فهي في المدينة، وهذا لا شك فيه، لأن أهل الكتاب لم يوجد ولم يكن لهم رأي ولا قول عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلذلك لم يوجدوا إلا في عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد قبائل منهم ووجد أحياء من اليهود خاصة، وبعض النصارى أيضا كنصارى نجران وغيرهم. وكذلك يعني هذا عموما من جهة الألفاظ، إذا وجدت فريضة أو وجدت حكم شرعي، وجدت حدود، تحدي القذف وحد الزنا وحد السرقة، وهذا كله موجود هذا في القرآن المدني في السور المدنية. ومن جهة الأسلوب أيضا، ف يعني العبادات كما ذكرنا والمعاملات والعلاقات بين المسلمين وغيرهم، وكذلك الجهاد والأحكام والحكم، الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله ما هو حكمه، وكذلك أحكام الأسرة كأحكام الطلاق والخلع وغيرها من الأحكام، هذه كلها، وكذلك المحرمات من النساء ومن هم يعني الحجاب، آيات الحجاب وغير ذلك، كل هذا موجود في السور المدنية. كذلك كما ذكرنا يعني مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان أنهم قد حرفوا كتبهم، وأن الإسلام عموما هو الدين الحق، وأن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وكل الرسل قد دعوا إلى نفس الدعوة، إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك بين القرآن أنهم قد حرفوا كتبهم، الكتب التي أنزلت عليهم، وتجنوا على الحق. ولذلك بعضهم كان يعرف ويعرفون علامات، ينتظرون الرسول الذي سيأتي، ولكنهم ظنوا أنه سيكون منهم، لذلك لما جاء من العرب اختلفوا، فهم يعلمون ولكن اختلفوا بعد علمهم، وهذا بين في سورة آل عمران وغيرها. ومن مميزات أيضا السور المدنية طول الفواصل والآيات، يعني الآيات فيها يعني مثل آية الوضوء في المائدة، ومثل مثلا آيات كثيرة في المائدة وغيرها، والمثال البارز والمعروف عند الجميع هي آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، وهي يعني في المصحف موجودة في صفحة كاملة. فآية الدين يعني هي أبرز مثال للتفصيل ولتقرير الشريعة للأحكام كيف يكون بالتفصيل هكذا في صفحة كاملة. ومن العلامات أيضا الكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم والتحذير منهم، لأن المنافق عموما لا يتوب، المنافق الذي أظهر، نتحدث عن النفاق الأكبر الذي ذكر في القرآن، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يعني يخفي كفره، فهو يعرف القرآن ويعرف السنة ولكنه يتظاهر بالإسلام، وهو في باطنه كافر يبغض الإسلام ويواد ويحب ويوالي أعداء الإسلام. فهذا المنافق عموما وغالبا لا يتوب من هذا. أما العاصي والمذنب فهذا يتوب، فهو مسلم يتوب، لأنه العاصي يعرف أنه على معصية، وهذا الفرق بين المنافق وبين العاصي. والمشرك كذلك هو أقرب من المنافق. لماذا هو أقرب؟ لأن المشرك يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، أما المنافق فهو يعرف الحجة ولكنه لا يريدها ولا يحبها، يعرفها ويفهمها ولكنه يظهر الإسلام لأغراض دنيوية، لعصمة ماله أو لأشياء أخرى كتجارة أو كتجسس أو غير ذلك. الله المستعان. طيب، ما هي إذن فوائد معرفة المكي والمدني؟ فمن ذلك الاستعانة بهذا العلم الشريف في تفسير القرآن الكريم، فمن عرف مكان النزول فهذا يعينه على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات أحيانا. فهذا أولا، معرفة المكي والمدني يعين على فهم القرآن وعلى تفسيره. وكذلك من الفوائد معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف، ويترتب على هذا الإيمان بأن هذا التدرج لا يكون إلا من عند الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله تعالى، فهو أسلوب فيه شدة في مواضع الإنكار، وفيه لين ورحمة، وفيه وعد ووعيد، وفيه ترغيب وترهيب، وكل ذلك حسب أحوال المخاطبين، وهذا من إعجاز القرآن، فالمخاطبون يختلفون. وكذلك من الفوائد الاقتداء بالمنهج النبوي في الدعوة ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام وأحواله في مكة ثم في المدينة، كيف كان في مكة، كيف كان يدعو في مكة، وكيف كان يدعو وهو في المدينة، وهذا هو أنفع ما يكون لطالب العلم. ومن الفوائد أيضا بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم، فلا تجد أمة أبدا اعتنت بكتابها أو بكتبها كما اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم، حيث أنهم قسموا القرآن وجعلوا وأخرجوا منه علوم كثيرة جدا. لذلك نحن ندرس الآن علوم القرآن، وعلوم القرآن يعني كل علم قلنا متصل بالقرآن، فتجد علوم كثيرة جدا. لذلك تجد العلماء صنفوا في كل فن من هذا، وكذلك اهتموا، سبحان الله، اهتموا به حتى إنهم يعني لم يقفوا عند حفظه فقط وفهمه، بل تتبعوا أمكنة النزول والأوقات وغير ذلك. فتجد أن المسلمين يبحثون في كل آية بدقة، وفي كل ما ورد فيها من آثار وأحاديث وتفسير للقرآن بالقرآن، وتتبع لكل ما له علاقة بهذه الآية في إطارها المكاني والزماني وغير ذلك. ومن أهم الفوائد، وبها نختم، تمييز الناسخ والمنسوخ، وهذا من أنفع ما يكون أيضا. فعند التعارف الظاهري بين الآيات فإن الناسخ يعمل به والمنسوخ لا يعمل به من جهة العمل، من جهة العمل، أما من جهة القراءة والتلاوة فإنه متلو ومقروء به. فالمتقدم دائما هو ناسخ، المتأخر عذرا، المتأخر ناسخ للمتقدم. ولذلك ألف جماعة من العلماء في الناسخ والمنسوخ، وبعضهم يعني كان له كتابة جيدة، وبعضهم توسع حيث أنه يعني جعل التخصيص من النواسخ إلى آخره. إن شاء الله سنخصص بإذن الله عز وجل درسا خاصا في الناسخ والمنسوخ بإذن الله عز وجل. وهذا عموما الكلام عن المكي والمدني، ذكرته بتوسط حتى نستفيد جيدا من هذا الموضوع ولا نحتاج إلى دراسة شيء آخر. فهذا عموما الذي ستجدونه بإذن الله في كل كتب علوم القرآن التي تحدثت عن المكي والمدني، وفقط الذي ربما ينقص هو كثرة الأمثلة، لكن هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأقسام التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله جميعا وبارك الله في من بقي منهم حيا. هذا، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من أهل عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا. طيب لا أرى من يكتب سؤالا، فلذلك ننصرف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم وجعلكم من الهداة المهديين. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.